إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. دكتور تامر عاشور، مدير وحدة التطوير والاعتماد، أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أهلا بسيادتك الضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا بحضرتك. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سكر على مكاتبها تستن بالروح لما تعامل. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثور الكامل دكتور تامر. برنامج حدوتة مصرية برنامج يستهدف تسليط الضوء على كل النماذج المحترمة في المجتمع، العلماء، الزراع، الصناع، كل من يقدم خدمات جليلة للبلد، في الوقت نفسه بنقدمهم كقدوة تحتذى لشبابنا خاصة في المجالات النافعة والجادة للبلد. بداية أنا عايز أقول للمستمع من هو تامر عاشور. أنا تامر عاشور، حاليا بشغل منصب مدير وحدة التطوير المستمر والاعتماد في مدينة زويل. كنت حصلت على الدكتوراه سنة 2010 في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الكهرباء والكمبيوتر، Electrical Computer Engineering، وبعد كده اشتغلت الفترة في الصناعة في شركات البترول، وبعدين رجعت مصر. رجعت بقى في مصر جامعة القاهرة موطني الأصلي، وجيت بعد كده هنا مدينة زويل. أكتر من كده يا دكتور، أنت بدأت من عند الدكتوراه 2010، ده أنا عايز أرجع للنشأة والجذور والتعليم. البدايات مهمة أوي بالنسبة لحضرتك اللي احنا بنقدمها للمستمع الكريم. تمام. يعني أنا كنت التحقت بهندسة القاهرة، كلية الهندسة جامعة القاهرة، في 1998، وكنت هناك التحقت ببرنامج هندسة الاتصالات وتخرجت من هناك، وبعدين اشتغلت معيد في الجامعة لفترة. أنت خريج هندسة القاهرة؟ هندسة القاهرة، مظبوط. اشتغلت معيد في هندسة القاهرة، امتياز. تقدير امتياز، مظبوط. واشتغلت في هندسة القاهرة لفترة معيد، وبعدين خلصت الماجستير في الهندسة الفيزيائية. حكيت برضو مرتبطة بقسم الاتصالات والمايكرو إلكتروميكانيكال سيستمز، وبعدين سافرت بعد كده للدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية 2006. وكملت في أمريكا ولا شوية ولا رجعت؟ يعني خلصت الدكتوراه 2010، بعدين اشتغلت في شركة من شركات البترول لفترة في أمريكا. في أمريكا بالضبط كده. كنت شغال هناك برضو حاجات لي علاقة بالسوفت وير ديفلوبمنت مع السيميليشنز بتاعة طبعا الفلويدز والجازز البترول والغاز الطبيعي والكلام ده. وبعدين رجعت بقى مصر على برضو اشتغلت دكتور في هندسة القاهرة لفترة، وبعدين التحقت بمدينة زويل علوم التكنولوجيا والابتكار من أول 2014. دكتور تامر، يعني في كلام حضرتك انت وانت بتدرس وبتاخد دكتوراه اشتغلت في شركة بترول، هو ده نظام اعتقد عام في كل الدول اوروبا وامريكا، مش بس بتحتفي بالدراسة النظرية ولكن ايضا هناك جانب عملي مهم لازم ان انت تشتغله. مش بس استاذ جامعة يبقى استاذ جامعة في المحاضرة، لازم يكون برضو يعني مسؤول او مهندس او فني في مصنع. ده كلام مظبوط طبعا، لان احنا كده الدراسه الهندسيه بالذات واحنا بنقعد مع الطلاب عشان نشرح لهم بيبقى محتاجين ننقل لهم الجانب العملي. فانا كده اشتغلت في اكتر من شركه في مصر وبره مصر قبل ما اسافر وبعد ما رجعت، وانا في امريكا برضو اشتغلت في شركات هناك، بحيث ان الواحد يكون عنده الجانب العملي والتطبيقي في المجال اللي هو بيدرس فيه، اللي بيعمل فيه الابحاث بتاعته او بيدرس فيه للطلاب، يكون دايما عنده الجانب الاخر شايف ايه. دكتور تامر، كان حلمك تكون مهندس؟ من زمان، من وانا صغير يعني. خططت لها من ضمن يعني. انا والدي مهندس ميكانيكا، فانا يعني من زمان وانا بحب الهندسه من قبل ما ادخل كليه هندسه يعني. يعني انت حبيت الهندسه عشان الوالد، وعشان كده اجتهدت وجبت مجموعه دخلت. الحمد لله. ووالدتي برضو مدرسه رياضه، ساعتها كانت مدرس من يعني من الرياضه للثانويه العامه والكلام ده، كنت بحب طبعا الرياضه برضو بسبب والدتي. وبعد كده لما دخلت هندسه كلها رياضه، مجال كنت يعني مطمح ليه من زمان يعني. حد في اخواتك خد نفس الاتجاه؟ انا اخويا مهندس بس هو مش جميع يعني. انت قلت لي النشء او الجذور في القاهره. مظبوط. والتعليم في القاهره برضو. حكومي ولا خاص؟ لا حكومي. يعني اذا دكتور تامر عاشور تعليم مدارس حكومي، ثم جامعة حكومية، ثم أخذ الماجستير من جامعة القاهرة، ثم الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية. لما أنت سافرت أمريكا عشان تاخد الدكتوراه، حسيت إن مستواك بيختلف عن مستوى الدارسين هناك؟ لا طبعا، يعني لما سافرت كان في البداية بس موضوع اللغة كحاجز، مهما تعلمنا برضو إنك تقدر تستخدمها كلغة على طول 24 ساعة تتكلم لغة تانية، ده في الأول. لكن غير كده لا، الدنيا يعني كانت ماشية بشكل كويس. كمستوى خريجين مصر، لا طبعا المستوى بتاعنا كويس. الجامعه اللي كنت فيها ما كانش فيها مصريين من زمان، لكن كان بدا يظهر فيها مصريين لما انا رحت، وكل اللي وصلوا هناك الحمد لله عملوا برضو انجازات كويسه، وكانوا برضو بيقدموا صوره كويسه لخريجين مصر يعني. حضرتك كنت في جامعه ايه؟ جامعه رايس يونيفرسيتي في تكساس في الولايات المتحده الامريكيه. دكتور تامر عاشور أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات، ومدير وحدة التطوير والاعتماد بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. هنقل حاجة تانية بقى، اللي هي التحق حضرتك بمدينة زويل جه ازاي؟ يعني في بداية الجامعة لما بدأت الجامعة في 2013، أنا بدأت أدرس معهم يعني كبار تايم، كباجي مثلا أدرس مادة أو حاجة زي كده، وبعدين بدأت أدخل معهم في الأبحاث. من أول 2017 كنت هنا بقى خلاص فول تايم يعني معهم. فالتحقت الأول قبلها ببرنامج الفيزياء في الأول خالص، وبعدين لأن ما كانش في ساعتها غير دفعة واحدة أو حاجة، فكانوا كلهم في السنة التأهيلية، لكن بعد كده أو السنة اللي هي الفاونديشن يعني. لما دخلت بعد كده معهم كنت بقى في برنامج الاتصالات والهندسة الاتصالات والمعلومات، كان لسه البرنامج بينشأ، فساهمت معهم في إنشاء البرنامج ووضع الاستادي بلان، وبدأنا الرحلة بقى من الوقت ده في الشغل بقى مع الجامعة، كدخول بقى في الأكريديتيشن والاعتماد والتطوير المستمر وهكذا. حضرتك التقيت بالدكتور زويل الله يرحمه قبل الوفاة؟ يعني للأسف ما حصلش نصيب لي يمكن مرة واحدة بس، لأن في الفترات اللي كان هو بيجي المدينة فيها كتير كنت أنا مجرد بار تايم، باجي بدرس حاجات محددة أو أعمل بعض أشتغل في بعض الأبحاث بعينها، لكن ما كنتش موجود في الفترة دي. بدأت يمكن أكون موجود في الأواخر يعني، قبل يعني ما توفاه الله كنت خلاص بقيت موجود بقى فول تايم، وقابلته يمكن يعني طبعا كنت بقابله من بعيد يعني، انا قاعد هو بيتكلم، لكن اقصد ان قابلته وجها لوجه وكده كان يمكن مره واحده يعني. للاسف ما كانش ليا نصيب ان اتكلم معاه كتير يعني. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. خليني أتكلم عن التخصص بتاع حضرتك اللي هو هندسة الاتصالات والمعلومات. وأظن ده مستقبل مش مصر، العالم كله، ده بترول العصر زي ما بيقولوا. بالضبط، يعني بنتكلم على الشقين، شق المعلومات وشق الاتصالات. فدولت يعتبروا يعني أي تكنولوجي من التكنولوجيات اللي موجودة سواء في مستشفيات، في إدارة مرور، كل يعني إدارة موارد زي مثلا الري، زي موارد الصرف الصحي، كل التكنولوجيات الحديثة مبنية على حاجتين، على موضوع الاتصالات طبعا ده جزء أساسي منها، لكن فيه كومبوننتس تانية، لكن جزء إزاي المعلومات تتنقل من مكان لمكان، وإزاي المعلومة نفسها بيتم تحليلها واتخاذ قرار على أساسها وتجميعها بيتم إزاي، ويدخل في الموضوع جزء له علاقة مثلا بالذكاء الاصطناعي، إزاي المعلومات المختلفة دي يطلع منها يعني زي مساعدة لمتخذ القرار بمعلومات تقدر تخليها توقع المشكلة هتحصل وهكذا. وطبعا جزء بتاع الاتصالات نقل المعلومة من مكانها، سواء بقى النقل ده ممكن يكون بكابلات أو وايرلس أو أي، فكل الكلام ده طبعا برضو على هل هو على الأمر الصناعية ولا بينتقل عن طريق التليفون المحمول. فهي كده كده الاتصالات وهندسة المعلومات يعتبروا يعني جزء أساسي في تقريبا كل مجالات الحياة. بالضبط كده، في الصحة، في الزراعة، في الصناعة، في كله، في السياحة، في كله أصبح ده عنصر أساسي. مظبوط كلام حضرتك. طب دكتور تامر، أنت أبحاثك كلها في هذا المجال مش كده؟ يعني هي بتدور حوالين جزء من الموضوع ده كله، يعني الموضوع ده أوسع من أنا أبحاثي في كذا مجال. مجال له علاقة بالاستشعار السنسنج بالاستخدام الإلكترومغنيتكس، ممكن تكون في النانو سكيل أو في الماكرو سكيل حسب الابليكيشن نفسه. بس يمكن مؤخرا عشان موضوع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الجديدة بتاعته بدأنا ندخل الموضوع ده أكتر من ناحية أنه يستخدم برضو في الاستشعار. مثلا في مشاريع داخلينها لها علاقة بالزراعة، مثلا استشعار حالة النبات، الأمراض اللي ممكن تظهر فيه، نقل البيانات دي من مكان لمكان وتحليلها. فده طبعا بتبقى مشاريع متكاملة فيها جانب معلومات، جانب اتصالات، وجانب استشعار، وجانب تحليل بيانات، والجانب بتاع الذكاء الاصطناعي طبعا. التخصص ده في مدينة زويل، يعني كلمنا عنه. والله هي مدينة زويل بتتميز بأنها دايما بتقدم تخصصات سواء للطلاب أو في الدراسات العليا أو حتى في الأبحاث، كلها حاجات بينية. لأن أي مشروع مشاريع اتكلمنا عنها، بنتكلم على زراعة، صناعة، صحة، دايما فيه أكتر من جانب. ففي المدينة هنا، المدينة بتبقى فتحة الموارد لكل الناس اللي جوه المدينة مع بعض. يعني المشاريع اللي كلام حضرتك عنها ديت فيها جانب له علاقة بالزراعة، فيها جانب له علاقة بالبيانات، فيها جانب له علاقة بالهندسة البيئية، تمام. فالموارد بتاعة المدينة دايما متاحة للكل، بحيث ان نقدر نبص لنفس المشكلة من اكتر من جانب. ففي مشاريع كتيرة في المدينة، او المدينة كده كده بتوفر المناخ المناسب ان المشاريع اللي هي ليها اكتر من جانب دي يتم دراستها من اكتر من فريق. طبيعي ان يكون في علاقات جيدة ما بين البرامج المختلفة، الجهات المختلفة، المعامل المختلفة جوه المدينة، بحيث ان الكل نفس الكلام مع الطلاب وهما بيتعلموا بيدرس في البرنامج اللي هو شغال فيه، مع طالب في برنامج تاني، مع طالب في برنامج تالت، بيعملوا مع بعض فريق عمل يبدأ ينفذ مشاريع تكون معقدة، صعب يكون شخص واحد قايم بيها أو تخصص واحد. فبينتهي الموضوع بإنتاج مشروع، إنتاج فكرة تكون فعلا بتحل مشكلة من المشاكل اللي تهم البلد، اللي تهم المنطقة اللي احنا فيها كلها. يعني لما تدينا بس كده دكتور، يعني مثلا هل في مشاريع خرجت من المدينة، من أبحاث تطبيقية خرجت من المدينة والقصر تحديدا للمجتمع، تفاعلتوا مع وزارات أخرى، مع جهات أخرى؟ أنا ممكن أدي بعض الأمثلة. هي لسه طبعا في طور أنها بتتحول من فكرة إلى بروتوتايب، إلى مشروع، إلى منتج، وبعدين يبدأ استخدام الكلام ده في الصناعة. بتاخد مرحلة، بتاخد وقت. ففي بعض المشاريع، مثلا مشاريع لها علاقة باستكشاف مثلا البكتيريا الضارة اللي موجودة في الأكل، في الأغذية، ممكن ده علشان يتم استخدامه في مصانع الأغذية، أو حتى يبقى للمستهلك العادي يكون معاه زي جهاز صغير يقدر يكشف بيه على الأجهزة المشكلة. كل ده باستخدام برضو الذكاء الاصطناعي واستخدام بعض التكنولوجيات اللي تم تطويرها جوه المدينة. في مشاريع تانية ليها علاقة بالزراعة، مراقبة المزارع ومراقبة المحاصيل، بحيث إنه يبقى دايما عندنا توفير في المية، توفير في المبيدات الحشرية المستخدمة، توفير في الفيرتيلايزر مثلا، بحيث ما يسمى يعني استخدام تكنولوجيات ما يسمى بالزراعه الذكيه، ان هو مش بيروي وخلاص. وبعدين نتكلم على الاف الافدنه، يعني مش نقدر نقول ان النبات ده محتاج كم مثلا نقطه ميه، مش هقول مثلا كم لتر ميه، وتطبيق الكلام ده على الاف الافدنه بالظبط. وبعدين بديله احتياجاته بالظبط سواء مياه أو أسمدة أو مبيدات أو ما إلى ذلك. بالزبط. ده بيرشد معانا التكاليف، وخصوصا لما نتكلم على آلاف الأفدنة صعب يكون فيه خبير واقف بعينه يشوف المشكلة فين أو كده، ده طبعا بيوفر كتير جدا في التكاليف. زائد كمان يعني الاستكشاف لو في مرض ظهر في النبات، لو فرضنا أن عندي مثلا 2000-3000 فدان وفي النص فيه مشكلة ظهرت، محتاج سريعا تعرف وتبدأ تحلها قبل ما يبدأ المرض ده ينتشر ويأثر على المحصول ككل. فكل ده محتاج تكنولوجيات حديثة. صحيح. إزاي نستشعر أو نكتشف أن في مرض في الآلاف، والأفدنة دي عادة بتبقى في مساحات شاسعة وفي مناطق بعيدة عن السكان. صحيح. طب الحاجة دي هنعرف إزاي أنها حصلت؟ طب عرفنا هناخد قرار إزاي؟ هننقل المعلومة إزاي؟ عشان نعرف محتاجين بعض النماذج من الذكاء الاصطناعي انه يقدر يتعرف على صورة النبات ده ان فيه مشكلة. طب نطبق الكلام ده ازاي كنظام متكامل لمزرعة كاملة، ونقدر ننقل المعلومة ازاي للإدارة ونساعدها في اتخاذ قرار ان الحق ده فيه مشكلة هتحصل، او توقع ان فيه مثلا عاصفة ترابية جاية فيبدأ من قبلها يعمل حسابه. يعني السيستم ده بيساعده برضه في استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وهكذا، بيبدأ ياخد بسرعه قرار ازاي استعد للمشكله القادمه دي. دمت يا مصر عظيمه بناسك، سفر مصر بيرفع راسك. دمت يا مصر عظيمه بناسك، سفر مصر بيرفع راسك. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من ميه مصر. فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من ميه مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر، مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر، مصر مصر تعيش يا مصر. أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات الدكتور تامر عاشور، مدير وحدة التطوير المستمر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. في حاجة مهمة حضرتك كنت بتتكلم وتذكرتها، لما كنا نيجي نعمل حصر للمحاصيل الزراعية، عايز تعرف قد ايه انت زرع مساحة قمح مثلا، أساس ان انت بناء عليها بتقدر تحدد احتياجاتك من القمح المحلي او لو القمح اللي انت هتستورده. فانت كان ممكن المساحة المزروعة ولو بتعمل حصر يدوي ممكن تكون اقل او اكتر من الواقع. النهاردة من خلال الاستشارة عن بعد والذكاء الاصطناعي تقدر تعرف بالضبط المساحة كام ومزروعة فين وحدودها ايه وكل ده. يعني لا يعني فعلا حاجة مهمة جدا ومؤثرة جدا حتى في مجال الامن الغذائي. كلام مظبوط. وبرضو بمعرفة التاريخ بتاع المكان اللي حضرتك فيه حصل مشاكل زمان أثرت إزاي، تقدر تتوقع في المستقبل أنه مثلا مع المشاكل الحالية بتاع التغير المناخ، زيادة الحرارة، ممكن نقص في موارد المياه، تقدر تتوقع كمان المحصول ده هيكون تقريبا بيطلع إنتاج كام بسبب مشاكل القادمة ممكن تقل شوية. تقدر تاخد بعد كده مثلا بعض القرارات من ناحية توفر إزاي، أو تبدأ محتاج تستورد ولا لأ، أو الإنتاج هيكفي. فده بيساعدك على اتخاذ قرار. برضو كلنا نماذج ليه علاقة بالذكاء الاصطناعي، بمعرفة الحالي ومعرفة اللي حصل في الماضي تقدر برضو باستخدام حاجة زي كده تتوقع برضو ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، وتعمل طبعا خطط وخطط بديلة وخطط بديلة لخطط البديلة بحيث تبقى دايما مستعد للي ممكن يحصل. يعني حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزة اكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وارتب صحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع وارتب صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. دكتور تامر عاشور مدير وحدة التطوير والاعتماد وأستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلينا أخفف الحديث شوية لأن الكلام في الهندسة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعني شوية جف. أنا عايز أخفف الحديث وأرجع لك أنت شخصيا، أنت تشتغل كم ساعة في اليوم؟ ده سؤال صعب قوي. يعني هو طبعا لان في الجزء الاداري في الشغل بتاع التطوير المستمر، هو تطوير مستمر دي شغلانه مستمره. طب انت بتطلب مهمتين، شغل تخصصك الاصلي زائد موقعك الاداري في المدينه. بالظبط. هو طبعا الشغل الاداري ده لان احنا بنتكلم هنا على التطوير المستمر، فده مرتبط احنا بنتكلم على التطوير المستمر للعمليات اللي لها علاقه بالتعليم، سواء العمليات ديت هي كيفيه توصيل المعلومه او كيفيه مقياس وصول المعلومة للطالب أو كافية مدى استيعاب الطالب للمعلومة، مع كمان تطوير العمليات اللي هي بتدور حواليها العمليات التعليمية زي طلبات الطلاب مثلا، الريكويست بتاعتهم، الستادي بلانز أو المناهج الدراسية المختلفة. متصل الكلام ده بيه كمان الاعتماد الدولي، ان احنا حاصلين على الاعتماد الدولي لأربع برامج، فكل التفاصيل دي محتاجة تطوير مستمر، فمحتاجة شغل مستمر. صحيح، انا مش ما جاوبتش على السؤال. ما هي الشغل المستمر ده الإجابة. يعني ممكن في اي وقت، هو احنا النهاردة بتلاقي الاطفال حتى والشباب الطلاب ماسكين الموبايل 24 ساعة، بس هو غالبا العاب في حاجات ترفيهية كده. انت بتبقى ماسك الموبايل غالبا او على اللابتوب او على الكمبيوتر وقت طويل جدا في العمل. مظبوط. يعني انت كده بقى اصبح الموبايل بالنسبه لك هو مجال، او التكنولوجيا هي عمل بالنسبه لك. فيعني زي ما حضرتك تقصد، يعني مكان ما انا حتى موجود معايا الشغل بتاعي في المكان، سواء على الكمبيوتر او على الموبايل او على ايا كانت الطريقه، او حتى لو عن طريق المكالمات. صحيح. فهو الشغل مستمر على طول. انت مواليد سنه كام يا دكتور؟ 1980. لا، بنتكلم في 43 سنه، 10 سنين في مارين زويل، وقبلهم من 2006 في امريكا، وقبلهم في جامعه القاهره. يعني انت تقريبا نص عمرك دلوقتي قضيته في البحث العلمي. مظبوط. سعيد بده. الحمد لله. يعني مدينه زويل مكان فعلا مليان بطاقات كتيره، وفي يعني بوتنشال عالي ان يعمل انجازات كبيره للبلد وللمنطقه، فالواحد الحمد لله يعني سعيد بوجوده في مكان زي كده. انا بتكلم من دليل ان احنا لما بنقدم حضرتك قدوه في مجال التعليم والبحث العلمي، فبنقول للشباب ان نجوم المجتمع هم العلماء في كل مجال. يعني هو لان لا بدون العلم وبدون العلماء يعني الحياه هتختل على وجه الارض. كلام مظبوط. يعني حضرتك ممكن تكون بتشير لان حاليا معظم الشباب شايف قدامه مثلا نماذج معينه، ماشي، ممكن لعيبه الكوره او البلوجرز او الكونتنت كرييتورز او اليوتيوبرز، دي كلها طبعا يعني ممكن تكون بتقدم قيمه كويسه، لكن ما ينفعش نغفل معاها الادوار الاخرى. محتاجين ما زلنا مدرسين ومهندسين ودكاتره اطباء بالظبط، وناس تشتغل في الاداره، ناس تشتغل في الماركتنج، ناس تشتغل في الاقتصاد. تمام. يعني كويس ان يكون فيه هوايات جانب الشغل. يعني واحد يكون منتج في حياته، بيبني بيساعد، وجنبها ما فيش مانع ان يكون كونتنت كرييتور، وممكن يكون يوتيوبر، ممكن يكون بيلعب كوره، يعني يحاول يوازن ما بين الادوار المختلفه. انت سعيد بالخط اللي انت ماشي فيه؟ الحمد لله. اعمالك ايه وطموحاتك؟ يعني خلينا نتكلم على اللي احنا بنعمله وبنحاول نكمله. الهدف من اللي بنعمله، احنا هنا في مدينه زويل بنعتبر نفسنا يعني جزء من ادوارنا ان احنا نقدم مثل كويس للجامعات الاخرى. مثلا يعني زي ما بدانا على موضوع الاعتماد، وكنا احنا مثلا اول جامعه مصريه تعتمد، نتمنى ان جميع الجامعات المصريه تكون معتمده دوليا. تمام. فاحد الاهداف اللي احنا بنبص لها ازاي ننشر ثقافه حاجه زي كده. الاعتماد في حد ذاته ما هوش هدف، هو نوع من انواع مؤشرات النجاح، ان احنا كمكان ناجح بنطلع خريجين كويسين، فمعانا شهاده من جهه اخرى بتؤكد الكلام ده. نتمنى انه مثلا زي ما الجامعه بتاعت جامعه مدينه زويل مثلا بتقدم عمليه تعليميه يعني نقدر نقول ممتازه، الطلاب دايما بينفذوا اللي بيتعلموه، نتمنى ان الثقافه دي تنتشر، ان يبقى دايما كل خريجين الجامعات خريج مش بس دارس الدراسه بتاعته الاكاديميه، لا معاها قدر يشتغل ويعمل بعض المشاريع جوه جامعته، قدر يتعلم بايده المجال بتاعه حسب مجاله وتخصصه، بحيث ان احنا دايما نكون بنطلع خريجين يقدر يضيف اضافه كبيره جدا للمجتمع ما تخرجه، ما بقاش خارج ولسه محتاج يتعلم ويتدرب، محتاج فتره كبيره على ما يبدا يضيف لنفسه او لغيره. فيمكن دي من الحاجات اللي احنا نتمناها، ان احنا نقدر نطور التعليم الجامعي في مصر، ينتج خريجين يقدروا يطوروا من البلد. زي ما حضرتك قلت مثلا ان العلم ده شيء مهم جدا، فالتطور بتاع البلد زي مصر، دوله زي مصر بحجمها وبوزنها، لازم يكون قائم على المعرفه، لازم يكون قائم على العلم. الاقتصاد لازم يتطور قائما على المعرفة. المجالات الحياة زي السياحة محتاجة تتطور قائمة على المعرفة. محتاجين العلم والمعرفة في كل المجالات. فده اللي الواحد بيتمنى ان يبقى فيه تطوير دائما يطلع ناس ثروة بشرية ننمي في الثروة البشرية دي هي اللي تقدر تحرك البلد بحيث انه مصر فعلا فيها طاقات كبيرة جدا محتاجة الاستغلال بتاعها يكون بشكل امثل بحيث ان تقدر تتطور اقتصاديا وعلميا. وكل ده محتاج من في الخلف اشخاص قادرين على التطوير عندهم معلومات جيدة جدا خريجين على اعلى مستوى من العلم والتكنولوجيا اللي اتدربوا عليها تمام مع التركيز على الجوانب العلمية والمعرفية بحيث انه يقدر فعلا يطور في جميع المجالات اللي عندنا سواء كانت زراعة صناعة طب صحة اقتصاد كل المجالات الحياة محتاجة وراها يكون في علم ومعرفة يقدر يحركوها في اتجاه كويس لان برضو استيراد المعلومات زي ما هي من الدول الاخرى هي في الاخر الدول التانية عندها مشاكل مستورد مش هتفضل تطورك مستورد للتكنولوجيا والمعرفة بالضبط بعدين هو في الاخر هو بيبني الكلام ده لنفسه فاحنا بناخده زي ما هو مش شرط يكون مناسب لينا خالص بالعكس ده بعض الاحيان ممكن يجيب نتيجة عكسية لان مش مبني للطبيعة بتاعتنا مبني للطبيعة مختلفة لمناخ مختلف لثقافة مختلفة فإحنا محتاجين يكون ناشئ من عندنا العلم بتاعنا والثقافة والمعرفة بتاعتنا طبعا مع الاستفادة من خبرات الآخرين لكن محتاجين ننفذ الكلام ده في البيئة بتاعتنا احنا. دكتور تامر هي مدينة زويل لما كان فكر العالم الراحل الدكتور زويل الإنشاء حاجة غير تقليدية يعني حاجة غير الجامعات اللي موجودة احنا بنعد باحثين ان هم في تخصصات جديدة غير تقليدية وغير موجودة اصلا تمام لان احنا بنتكلم على انه دلوقتي الدنيا بتتطور بسرعة قوي يعني اللي كان زمان ممكن ياخد 10 سنين عشان يتغير دلوقتي ممكن يتغير بين يوم وليلة فده كانت الفكرة بتاعت انه احنا محتاجين مجالات جديدة تكون بينية بتدمج أكتر من مجال مع بعض بحيث أن الخريج يكون الخلفية بتاعته واسعة تتسع لأكتر من مجال في نفس الوقت لأن كل المشاكل الحديثة اللي ظهرة هي مشاكل جديدة ونوعيتها جديدة وعايزة حلول مختلفة عن الحلول القديمة فمحتاجين نبدأ نتكلم على التكنولوجيا بتاعت المستقبل اللي ما بقتش مستقبل اللي بقت حاليا قربت تبقى واقع فإحنا محتاجين طبعا الخريج يكون يقدر يتعامل مع مثلا سوق العمل الحالي والمستقبل يبقى مؤهل يشتغل بما هو متاح حاليا وفي نفس الوقت يقدر هو نفسه يقود مسيرة التقدم للتكنولوجيات الجديدة انه يعني عارفين اللي شغال حاليا شكله ايه ونقدر نتعامل معاه لكن في نفس الوقت جاهزين للحاجات اللي هتتغير مع الوقت ونقدر احنا نفسنا نقدر نساهم في تغيير التكنولوجيا دي فمحتاجين جيل بمعلومات او بخبرات او بدراسة درسها مختلفة عن الشكل التقليدي عشان يقدر يواكب التغيرات السريعة اللي بتحصل في الفترة الحالية. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام عشان حصل والعز يفض على أيامنا ويفطر قدام وانت عايش معنا والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر بلدنا يا مصر الله أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات دكتور تامر عاشور مدير وحدة التطوير المستمر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا يمكن حضرتك أشرت سريعا للتغيرات المناخية والتغيرات المناخية بقت واقع ما عادش بقى مستقبل ولا حاجة أنت متوقعها لا ده أنت واقع عايشها في اليوم ممكن إحنا في نسجل وإحنا الجو يعني درجة الحرارة غير معتادة تماما وده بيأثر على كل مناحي الحياة سواء زراعة سواء حيوان سواء إنسان كل حاجة هنا بقى بيجي دور البحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتخصص بتاع حضرتك إزاي إن إحنا نقدر بقى نتوافق أو نتواكب أو نخفف من تأثير التغيرات المناخية ده يرجعنا للتطبيقات اللي كنت بتكلم عنها زي مثلا التطبيقات اللي مرتبطة بالزراعة ان الزراعة دلوقتي بتواجه يعني صعوبات ما كانتش موجودة قبل كده التغير السريع في المناخ احنا بنزرع حاجة متعودة على جو معين الجو تغير في تغيرات سريعة بتحصل يعني ممكن تبدأ تخطط حضرتك وبعدين تلاقي فجأة زي ما حصل يومين دولت الحرارة مثلا اعلى من المعتاد او تبدأ تيجي مثلا رياح محملة بأتربة او محملة بأمراض جديدة تمام فكل ده محتاج انه الانظمة اللي شغالة تكون انظمة حديثة تقدر تتغير بسرعة مع الوقت لما تظهر حاجة جديدة، وتقدر تاخد قرار سريع. زي ما حضرتك مثلا بنتكلم على زراعة على 2000 فدان 3000 فدان، محتاج تعرف بسرعة ان في مشكلة، او تتوقع بسرعة ان في مشكلة بسبب في تغير حاصل الحرارة زايدة مثلا، طب هبدأ استعد ازاي. فمحتاج مش بس الخبراء يبدأ ياخدوا القرارات دي، لا محتاج كمان معلومات كتيرة. تعز اجراءات استباقية كمان. بالظبط، هي فكرة في وبعدين اجراءات استباقية الحاجة بتتغير. فانت كمان مش دايما. بالظبط، فانت مش بس يعني عارف ايه اللي يحصل، لا ده انت محتاج كمان خطتك تكون بتتطور مع الوقت الاستباقية، لان كل شيء بيحصل تعديل، فده كل ده محتاج تكنولوجيا تساعدك. لان لو اعتمدنا بس على الخبراء، الخبراء هو اللي بياخد الداتا دي او البيانات اللي بتجيله مع النماذج بتاعت التوقعات، ويبدا ياخد على اساسها قرارات بس بناء على بيانات بتتغير بسرعه. فمحتاج ان السيستم اللي قصاده والنظام اللي قصاده يكون بيجمع بيانات بسرعه، ويبدا يتوقع مشاكل سريعا، ويبدا يطلب يساعده كمان في اتخاذ القرار، علشان الخبراء دلوقتي يبقى في ايده حاجه تخليه بسرعه ياخد خطه بديله، خطه بديله للخطه البديله مع التغيرات اللي بتتم بسرعه دي. التغيرات دي مرتبطه مثلا التصحر، مرتبطه بارتفاع الحراره في الشتاء، ممكن تبقى انخفاض شديد للحراره. دي كلها تغيرات ممكن تحصل، طبعا ممكن تكون متوقعه قبلها، وممكن يحصل تغير سريع محتاج ياخد بسرعه قرار. فلازم يكون عنده طريقه تخليه يعرف ان في مشكله قادمه، ويعرف الوضع الحالي عامل ازاي، ظهر مرض جديد في النبات، الحق بسرعه ياخد. يعني لو نتكلم على الاف الافدان، مش عايزينها كلها تبوظ على ما اعرف، على ما اقعد اسبوع على ما اعرف ان في مشكله، واسبوع على ما اخد قرار يكون اوريدي جزء كبير من المحصول باظ. فمحتاج يعرف بسرعه وياخد قرار سريع، يبقى عنده طريقه للمعرفه السريعه وللتنفيذ السريع. فدي كلها محتاجه تكنولوجيات حديثه في يعني جمع المعلومات وتنفيذ القرار، وكمان وفي تخمين القرار المناسب، لان برضو محتاج يعني قرار سريع في فتره ضيقه وينفذه بسرعه، وكمان محتاج المتابعه المستمره. انا خدت قرار بالظبط، انا شايف مشكله، عايز اعرف المشكله دي احلها ازاي، خدت القرار، حليت المشكله، طب اتحلت ولا ما اتحلتش، محتاج اتابع. فكل ده محتاج مع المساحات الشاسعه محتاج تكنولوجيات حديثه جدا تساعد متخذ القرار دايما في اتخاذ القرار بصوره تكون مبنيه على المعلومات وعلى معرفه واضحه، وبتتطور وبتتحدث مع الوقت على طول. علشان كده الوحده اللي حضرتك ماسكها اسمها وحده التطوير المستمر. التطوير المستمر. فلازم يبقى في استمراريه في العمل، في تعليم بالضبط. تعليم مستمر، تدريب مستمر. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي. تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري. المصري تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري. انت اكيد لك تلاميذ، لك مساعدين. يعني طبعا انا بدرس، ففي طلاب كتيره بيشتغل معايا كتدريس، وكده كده الطلاب اللي عندنا وهم في الكورسات بتاعتهم بيشتغلوا في مشاريع حقيقيه، مش مجرد مشروع مرتبط بالمقررات بتاعته، لا مشاريع ديت فعلا ليها تطبيقات على ارض الواقع. فانا بتعامل مع طلاب كتير كمشاريع، زي طبعا الباحثين اللي شغالين في الابحاث المختلفه، زي لو بنتكلم على بقى الحاجات الاداريه اكيد في فريق كبير شغال على الكلام ده، لان احنا بنتكلم على التطوير المستمر واخدينه من اكتر من جهه. من جهه مثلا تطوير اساليب التعليم، ده فريق. في جزء تاني تطوير اساليب القياس مدى وصول المعلومه للطالب، برضه نفس الكلام، جمع البيانات عن قدرات الطلاب على التعلم، او جمع بيانات عن البرامج الدراسيه اللي بنقدمها ازاي نطورها مع الوقت بصوره مستمره. كل سنه بنطور في المناهج بيزد على معلومات قائمه على عمليه التطوير المستمر. تمام، من سنه لسنه ممكن نغير في برامج، نفتح برامج جديده، نطور في البرنامج الحالي، دي عمليه مستمره على طول. يعني هو التطوير بنعتبره رحله دائمه، هو مش نهايه هنوصل لها، لا دي على طول عمليه مستمره، كل يوم كل ترم كل سنه وهكذا. والواحد ما يتخيلش ان هو عارف كل حاجه ووصل اعلى حاجه وبقى عنده علم كل حاجه، لا بالعكس، انت لازم كل يوم تعرف حاجه جديده وتتعلم حاجه جديده. بالظبط، ما انت مكان ما وصلت لو وقفت في غيرك هيسبقك، فانت مكان ما وصلت محتاج تكمل. في المجال ده كبير وواسع ولا يتوقف عند حد يا دكتور، يعني مش يوميا، كل ساعه ربما يكون في جديد. بالظبط، ما ده بنتكلم عنه، الموضوع التطوير المستمر على طول. فهي على طول في عمليه للتطوير، ودايما بتحس بان انت يعني طورت حاجه اتحسنت وسعيد بالتحسن ده، وفي نفس الوقت عامل حسابك ان في تحسن هيظهر بعده، وبتقيس تاني وتالت وتشوف ايه اللي ممكن تحسنه تاني وتالت. فعمليه التحسين المستمر او التطوير المستمر ما بتنتهيش، وفي نفس الوقت في انجازات على طول الوقت. ما انت طول الوقت بتطور وبتحسن وبتجيب نتيجه احسن، وتدور على ايه تاني تحسنه وتجيب نتيجه احسن. فهي عمليه مستمره بالتطوير دكتور تامر عاشور، مدير وحدة التطوير والاعتماد وأستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. كلمة الذكاء الاصطناعي كتير بنسمعها والناس كتير بتسمعها، لو قلنا تفسير مبسط لها كده للمستمع نقول عنه يعني هو الذكاء الاصطناعي هو نقدر نقول عليه يعني اللي عند الإنسان ده الذكاء طبيعي. هي الاصطناعي بقى يعني في التكنولوجيا الحديثة في الكمبيوتر في الآيباد في اللابتوب في ما إلى ذلك. بالضبط، يعني هو نقدر نقول أنظمة ونماذج رياضية هندسية. تمام، طبعا حاولنا نبسطها يعني صحيح. بتقوم على انه الـ ممكن نكمل احدث صورها حتى كمان لما يسمى بقى بالديب ليرنينج او بالماشين ليرنينج والتفاصيل دي. هي في الاخر خالص انظمه بتحاول تحاكي طريقه الانسان في التفكير. تمام، وتحاول بتستخلص مثلا باترن او نظام مكرر من البيانات اللي قصادها. بتحاول باستخدام نماذج رياضيه انها تقارن الجديد بالقديم فتقدر تخمن حاجه جديده اجدد من المتاح. طبعا ده بقى يبدا يعني يتم تطبيقه على صور، على كتابه، على انتاج فيديوز مش موجوده، على انتاج كتب وقصص ما في يعني طلعت من البرنامج. لا لا، مثلا ايه اشوف الدكتور تامر بيتكلم بس الصوت اللي طلع منه مش صوته هو، يعني الحركه بتاعت الشفايف ماشيه مع الكلام اللي بيتقال بالظبط. ده ذكاء اصطناعي بس في اعمال غير مشروعه ربما يعني. طبعا زي اي اداه التكنولوجيا هي كمان ممكن تستغل استغلال جيد او استغلال سيء. طبعا ما نامل فيه ان الاستغلال الجيد هو ده يكون المنتشر اكتر، لكن اكيد طبعا بيظهر استخدامات اخرى ممكن تكون يعني لاسباب يعني زي ما حضرتك قلت لسوء نيه، او ممكن حتى كمان تبدا بحسن نيه لكن يتم استخدامها بسوء نيه بعد كده. لكن طبعا ما حدش يقدر ينكر الاستخدامات الجيده كتير جدا، لان هو في الاخر بينقل البشريه كلها لمستوى اعلى من التطبيقات والذكاء خدمه البشريه. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. دكتور سامر، انت هوايتك في بقى مثلا القراءه، قراءه الروايات يعني قراءه يعني طبعا ممكن الواحد يكون مقل في الفتره الاخيره بسبب التطوير المستمر. كنت قرايه وانت صغير؟ يعني ممكن القراءه طبعا يعني القراءه وما شابهها يعني ممكن يكون دلوقتي ليها شكل تاني زي الاستماع للكتب المقروءه او الاستماع. مش لازم القراءه التقليديه يعني. مثلا ممكن حاليا تحولت حتى الى مثلا مشاهده الافلام اللي مبنيه على كتب معروفه او هكذا. لازم في جانب ترفيه في حياه العالم كده والباحث عشان خاطر يقدر يستمر يعني وكده، ويقدر يبقى تطوير مستمر. كان في هوايات رياضيه زمان لكن يعني اندثرت مع الوقت يعني. موسيقى، الغناء، الموسيقى كان ليها هوايات موسيقيه زمان وقفت مع الوقت يعني، الرياضه الكلام ده كله. بس يعني يمكن ما كملش منه غير يمكن القراءه هي اللي يعني استحملت لحد دلوقتي يعني. لحضرتك ابحاث منشوره في دوريات محليه او عالميه؟ مظبوطه، في ابحاث منشوره دوريات عربيه. بمشاركه مع حد ولا بحث طبعا يعني في حاجات كانت تمت بمشاركه مع باحثين مصريين او باحثين بره مصر. في مجالات مختلفة العلاقة بالاستشعار برضو، سواء كان فيما يسمى بالنانو سكيل في النانو تكنولوجي أو في المايكرو سكيل أو الماكرو سكيل. نتكلم على استشعارات بمستشارات باستخدام حاجات زي بتتعامل مع الانتينز مثلا، برضو كلها لقياس وجود أمراض، لقياس وجود مثلا مادة معينة في الجو وهكذا. في بعض الأبحاث برضو استخدامات الذكاء الاصطناعي في نفس المجالات، إنها برضو استشعار وجود حاجة. الحاجة دي ممكن تكون مرض، ممكن تكون مادة الواحد مش عايز تكون موجودة في الطعام، أو تكون موجودة في الجو اللي حوالينا. فمعظم الأبحاث في اتجاه الاستشعار، مع طبعا استخدامات الذكاء الاصطناعي، مع بعض الشغل المرتبط بتطوير البرمجيات اللي بتخدم الكلام ده كله. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح، غايرة العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح، وسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية، وسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليل نهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا أستاذ هندسة الاتصالات والمعلومات الدكتور تامر عاشور، مدير وحدة التطوير المستمر بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. خلال مراحل حياة الإنسان بيبقى فيه حد له بصمة في حياته، بيبقى فيه مثل أعلى الواحد دايما بيبقى شايفه في حياته كده، نفسه يكون زيه ممكن يوصل له أو كده. لو سألت حضرتك عن مثلك الأعلى تقول لي؟ يعني ممكن نتكلم عن أمثلة كتير. يعني عادة العملية، هل عملية أو الاجتماعية أو الإنسانية؟ بالظبط، يعني كده كده الأمثلة كتير اللي موجودة. حضرتك عادة مش شرط يكون مثل أعلى في كل الجوانب، فممكن يبقى مثلا مثل أعلى في جانب، وشخص تاني مثل أعلى في جانب تاني. صح. وده الواحد شافه طبعا على مدار حياته مع أشخاص كتير. صح. يعني مثلا والدي والدتي من ناحية اهتمامهم بالرياضيات مع والدتي، بالهندسة مع والدي مثلا، كانوا مثل أعلى ليا في أجزاء. دكتور زويل رحمه الله من ناحية اهتمامه بنشر العلم والمعرفة وتطوير البلد وإخراج جيل جديد عنده علم، ومشرف بتاعي وأنا لما كنت في رحمه الله دكتور صلاح النحوي مثلا، ده كان مشرف الماجستير في هندسة القاهرة، كان مثل أعلى بالنسبة لي بطريقة الشرح وتوصيل المعلومة وتربيط التفاصيل المختلفة مع بعض. المشرف بتاعي أيام لما كنت في الدكتوراه برضو كان مثل أعلى بالنسبة لي في ما يرتبط بإدارة الفريق البحثي، إدارة طبعا هنا في المدينة برضو ذكر أسماء، لأن يعني إحنا في بعض الأمثلة اللي بالنسبة لي تعتبر مثل أعلى. برضو نفس الكلام في الإدارة، فإزاي الواحد يقدر يشغل فرق من الناس حواليه بحيث يقدر عبر التطوير المستمر دي تقدر يغطيها من أكتر من جانب في وقت واحد. ففي أمثلة كتير طبعا. ده مثلا أعلى. البصمات بقى نفس الأشخاص هم اللي تركوا بصمة، نفس الأشخاص كل واحد في الجهة اللي أنا بتكلم فيها سايب طبعا بصمة في المجال ده. بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس، ولا ننسى حبايبنا أعز الناس، حبايبنا أعز الناس، حبايبنا. أحلامك وطموحك ان احنا لو بنتكلم على مدينة زويل او بنتكلم على مصر، احنا نقدر فعلا ننقل التعليم في مصر كتعليم جامعي نقلة، وبالمناسبة برضه التعليم الفني، يعني التعليم الجامعي الفني ينتقل الى النقلة، بحيث ان يبقى خريجين الجامعات يكونوا دايما هم كمان عندهم العلم والمعرفة اللي يقدر يساهم بيها. لو عندك عدد كبير دي صارة بشرية يعني، فالواحد يتمنى ان الصارة البشرية دي يعني ننميها، ويبدأ هي بعد كده يبقى لها تأثير جوه البلد وعلى المنطقة المحيطة كلها. فبنتكلم على التطوير ده هيؤدي إلى تطوير كل حاجة حوالينا. يعني أنت فتحت موضوع مهم ممكن نختم به حوارنا دكتور تامر عاشور، وهو التعليم الفني والتعليم التكنولوجي يعني احنا لسه الثانويه العامه كانت النتيجه في مرحله تنسيق يعني بالنسبه للجامعات. بعد النتيجه بتاعه الثانويه العامه الناس كلها زعلانه عايزه تخش كليه الطب، تخش كليه هندسه، تخش كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، وكان ما فيش غيرهم وقسموا بقى المجتمع بين كليات قمه وكليات مش قمه وما الى ذلك. يعني انت شفت وعشت بره وزرت، هل ده موجود في اي دوله في العالم بالشكل ده؟ لا يعني صراحة هو الموضوع ده محتاج يتعدل مع الوقت، يعني لأنه الشباب اللي خارج دلوقتي طموحاته كبيرة وكده كده بيقدر يعني كل واحد متميز في حاجة غير التاني، ففي مع الطموحات دي ممكن الطموح ده ينهار لو دخل سكة مش بتاعته. لو هو بيحب الهندسة دخل طب غصب عنه مثلا نفترض، مش لازم ينجح، والعكس بالعكس. نفس الوقت ممكن يكون واحد متميز وعايز يدخل مثلا إدارة أعمال، أو عايز يدخل مثلا كلية ليها علاقة، عايز يطلع مدرس مثلا ويبقى مبدع في التدريس. أنت عايز تقول إنه يدخل المجال اللي هو يحبه، مش لازم مجموعة جوه ده عشان يدخل ده مثلا. يعني أقصد إحنا محتاجين كل المجالات، محتاجين الطبيب والمهندس، ومحتاجين المعلم، محتاجين الإداري الشاطر، محتاجين الاقتصادي المتميز، محتاجين في كل المجالات ناس كويسة. فهو أي مجال هيدخله هو بس محتاج يتميز. ورس ان هو يعني مجرد ان هو كان شخص متميز في مجاله تمام، هضيف لنفسه، هضيف للبلد، وهضيف للمنطقه اللي احنا فيها في مجال تميزه، المجال هو متميز بيه. مش شرط يكون المجال ده حاجه واحده، مش شرط يكون بس كليه هندسه او كليه هندسه القسم الفلاني. لا، المجالات اللي في الحياه اوسع من كده بكتير. اللي عايز يشتغل في الكمبيوتر جرافيكس، اللي عايز يشتغل في تطوير البرمجيات مثلا، او عايز يشتغل في الاداره، اللي عايز يشتغل في اداره المشاريع، اللي عايز يشتغل في الاقتصاد، دي كلها مجالات مهمه. اللي عايز يشتغل مدرس تمام، نفس الكلام التعليم الفني. ما في ناس كتيرة جدا ممكن مش شرط يكون طالع مهندس، لكن ممكن يكون شغال في مجال هندسي وقوي جدا فيه من غير ما يدخل في التعليم الهندسي بكل التراك الطويل بتاعه. لا يعني احنا محتاجين التنوع ده، محتاجين في جميع المجالات يكون في عندنا يعني ناس متميزة. يعني لو ما دخلش الكلية اللي انت عايزها، حب الكلية اللي انت دخلتها وتميز فيها بالظبط. وما يخلي وبرضه ما يبقاش ماشي بالموضه. يعني الموضه دلوقتي الناس بتحب كذا، مش شرط انت تحبه، ممكن كنت بتحب حاجه تانية. يعني حاول يعرف هو بيحب ايه الاول. يعني هو الحاجه اللي فقدها عشان هو كان عايز يروحها لانه بيحبها، ولا انها موضه، ولا ان ده الحاجه اللي بيسمع عنها دلوقتي. يعني ده كان هدفه فعلا، ولا هو كان بيقدم هناك لان الناس اللي بتجي مجموعه بتقدم في المكان ده. ولو راح مكان غير مناسب يقدر يفكر في المكان ده يقدر يستفيد ويضيف ليه ازاي. يعني هو لو خلاص اجبر على انه ما يدخلش في الطريق اللي هو عايزه، يبص في الطريق اللي هو دخل فيه، يمكن ربنا ميسر له مكان تاني يقدر يتميز ويبدع فيه ويقدر يضيف فيه اضافه كويسه. وفيه اولياء امور يقول لك انا دخل ابني للمجال اللي بعد ما يتخرج يكون له فرصه عمل. ده كلام مظبوط طبعا. يبقى اللي هو ربط التعليم بسوق العمل ده مهم برضه. بالظبط، ما هو كده كده الواحد لو ليه ميول معينه بيقدر يشوف الميول دي تتوجه ازاي. ما هو الشرط يكون ميوله دي في اتجاه واحد. هو بيحب حاجه معينه، ازاي الحاجه دي يختار طريق يكمل فيه يكون برضه في نفس الوقت يدر عليه دخل. في نفس الوقت لو هو الحاجه الهوايه اللي بيحبها او المجال اللي عايز يشتغل فيه محدود حتى في فرص العمل، بس في فرص عمل وهو متميز، ما هو هينجح برضه. يعني حتى لو مجال العمل ده محدود لكن بيدور على ناس متميزه اكيد، لو هو محدود بالشكل ده. فهو لو تميز في مجاله حتى لو المجال ده في سوق العمل ما هواش منتشر برضه مازال هيقدر يتميز ويظهر ويبقى ليه مكان كويس. زرت دول غير امريكا يا دكتور تامر؟ زرت دول في اوروبا وفي اسيا. ايه النموذج اللي عجبك او كان نفسك تشوفه او ما زلت نفسك تشوفه في مصر في التعليم؟ يعني التعليم الهندسي كمان بالذات. في التعليم الهندسي يعني انا شايف ان التعليم عندنا ممتاز في التعليم الهندسي. يمكن لما كنت في امريكا مثلا الفرق بيننا بينهم كان في الامكانيات المتاحه. يمكن احنا في مدينه زويل لان احنا بنحرص على ان الطالب يطبق كل اللي بيتعلمه. فعشان كده انا شايف ان التعليم عندنا ممتاز جدا. يعني الكليات الثانيه ممكن يكون محتاج برضو يعني الفرق بين الكليات. انا كنت في هندسه القاهره مثلا لما كنت في جامعه رايس. يعني انا شايف ان هندسه القاهره التعليم هناك ممتاز. هندسه بس لما كنت في رايس كان الفارق امكانيات. يقدر يعني ما يدخل معمل والعدد بالظبط تجهيزات بالظبط. يعني هو مثلا متاح للطالب امكانيات. ومع ذلك الخريج بتاعنا في مصر ممتاز. صحيح. رغم ان الخريج هناك متاح ليه حاجات اكتر بكتير من كانت متاحه لينا. لكن لا ما زال التعليم في مصر ممتاز في المجال الهندسي. مدينه زويل احنا حريصين على النقطه دي انها توفير كل الامكانيات المتاحه الطالب بحيث انه ما يتعلمش تعليم نظري, يبقى تعليمه كله بينفذه. ومش بس بينفذه في معمل, بينفذه في مشروع, بينفذه مطلوب منه يضيف حاجه هو كمان للمكان اللي موجود فيه. وانت في مصر دكتور حاليا يعني بجانب شغلك النظري ما بتشاركش في اي حاجه عمليه حتى لو في قطاع خاص؟ يعني ما بتتعاملش مع اي حاجه قطاع خاص بحيث ان انت زمان انت كنت في امريكا مثلا بتتعلم وتدرس دكتوراه وبتشتغل في شركه بترول مثلا؟ في مصر برضو طبعا اشتغلت مع بعض الشركات. يمكن انا هنا برضو في مدينه ليها شق تاني مش تدريسي. انا هنا مثلا انا مدير الوحده اسمها لينك تكنولوجي سيرفيسز, دي زي شركه سوفت وير تطوير برمجيات. ف يعتبر جانب عملي, ده يعتبر جانب عملي في الشغل بتاعي حاليا. يعني في اللحظه الحاليه فاحنا هناك بنطلع برودكت, بنطلع منتجات على شكل برمجيات بتخدم المدينه. وكان لنا خطه انها تتوسع بعد كده. يعني في الاخر بتخدم التعليم, عملية التعليم عامة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية, حدوتة مصرية. دكتور تامر عاشور, احنا في نهايه البرنامج لو في حاجه انا ما قدرتش اوصلها او انت تحب انت توضحها للمستمع, الميكروفون مع حضرتك. يمكن الاسئله اللي الواحد بيسمعها كتير الفتره دي هي قلق الناس من المواضيع المرتبطه بالذكاء الاصطناعي وان هو بدا ينتشر. دي ممكن تكون حاجه تقلق لبعض الناس, بس هي الناس محتاجه انها تبدا تتعامل مع الموضوع كواقع وانها تبدا بعد كده تقدر تستخدم. يعني ما يقلقش من حاجه زي الذكاء الاصطناعي. لا هو ده مش هيحل محل الناس, ده سؤال دايما بيتسال. لا هو بيساعد الناس. تمام. هو مش هيشتغل لوحده, هو محتاج في الاخر قائد هو اللي يقود. هو العنصر البشري اللي بيشغله بالظبط كده. هو العنصر البشري اللي بيصممه بالظبط, وهو العنصر البشري اللي ممكن يفسده كمان. يعني بالظبط ممكن يستخدمه بطريقه جيده او طريقه يعني خاطئه. لكن في نفس الوقت احنا بقى علينا دور ان احنا كلنا بقى. يعني الموضوع دلوقتي في تطور شديد بيحصل حوالينا, فكل واحد في مجاله محتاج يبدا يشوف التطور ده هيوصل له ازاي. يعني انا بدرس او انا مهندس او انا شغال بادير مؤسسه, في بدات تظهر حاجات كتيره ممكن تعلي انتاجيتي 10 مرات. فانا هظلم نفسي والناس اللي حواليا لو ما عرفتش التكنولوجيا ديت ممكن تقدم لي. في نهايه حوارنا بشكرك شكرا جزيلا استاذ دكتور تامر عاشور مدير وحده التطوير المستمر والاعتماد واستاذ هندسه الاتصالات والمعلومات بمدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا. حوار طويل تجاولنا فيه ما بين العام والخاص, قدمنا حضرتك قدوه تحتذى في البحث العلمي في العمل الجاد في مجال مهم جدا مصر محتاجاه اللي هو تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. شرفتني ونورتني ورب يوفقك دايما كده وكن قدوه تحتذى كل شبابنا الباحث عن العمل الباحث عن العلم العلم النافع للبلد بالفعل. شكرا لفضيلتك. شكرا جزيلا لحضرتك ونورتنا النهارده في المدينه. يعني ونتمنى ما نكونش تقيل على المستمع الكريم. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.